لاحظ القواعد. 1. جدي، جدك، جدك، جدكما، جدكم، جدكن، جدنا، جده، جدها، جدهما، جدهم، جدهن، جدتي، جدتك، جدتك، جدتكما، جدتكم، جدتكن، جدتنا، جدته، جدتها، جدتهما، جدتهم، جدتهن.